الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن، أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك إلى آخره. في هذا الحديث دليل على إثبات معيته سبحانه وتعالى، والمعية تنقسم إلى قسمين وقد تقدم الكلام عليها. وهذا الحديث فيه ذكر المعية العامة، وهي معية العلم والاطلاع، وقد تكاثرت الأدلة بالندب إلى استحضار قربه سبحانه في حال العبادات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. قال ابن رجب رحمه الله: ومن فهم من هذه الأحاديث تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن في ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأدلة الصفات من السنة، ذكر فيما يتعلق بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه أربعة أحاديث. الحديث الأول قوله في الرقية: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. والحديث الثاني: ألا تأمنونني وألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. والرابع حديث العباس قوله صلى الله عليه وسلم، والثالث حديث العباس قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش. والرابع حديث الجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. لما ذكر رحمه الله هذه الأحاديث الأربعة في علو الله على خلقه، أتبعها أيضا بأربعة أحاديث في المعية والقرب، في معية الله سبحانه وتعالى لخلقه وأنه قريب، فهو علي على خلقه فوق عرشه وقريب من عباده سبحانه وتعالى. فذكر أربعة أحاديث في المعية والقرب. الحديث الأول هذا الحديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. والحديث الثاني حديث عبادة بن الصامت: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، إلى آخره. والحديث الثالث: اللهم رب السماوات السبع، أيضا إلى آخر الحديث. والحديث الرابع سقط عند المصنف هنا في التنبيهات السنية، سقط في المتن في أعلى الصفحة، وأيضا سقط في الشرح، وهو حديث: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، وسيأتي الكلام عليه. فتضبطونها أن شيخ الإسلام ذكر أربع أحاديث في العلو، وأربعة أحاديث ماذا؟ في المعية والقرب. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. العلم بأن الله معنا، والمراد بالمعية هنا المعية العامة التي بالعلم والاطلاع، هذا من ضروريات الدين، لأن بل هو من التوحيد، لأن التوحيد نوعان: علمي وعملي. التوحيد الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله نوعان: علمي وعملي. العلمي العملي إفراد الله بالعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعلم المعرفة بالله، المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله. والله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وليعرفوه، ولهذا قال في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا المأمور به في الآية لتعلموا هو نظير الذي معنا في الحديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، أن الله معك أينما كنت. هذا الذي في الحديث هو نظير الذي في الآية، قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا العلم من ضروريات الدين، ولا يستقيم دين المرء إلا بحسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ومن ذلكم أن الله على كل شيء قدير وأنه سبحانه أحاط بكل شيء علما. قال هنا: أفضل الإيمان. أفضل الإيمان، الإيمان رتب ودرجات ومراتب، مثل ما قال في حديث أبي هريرة المعروف بحديث الشعب، قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، هي أعلى شعب الإيمان، هي أعلى شعب الإيمان وأرفعها. وهذا الذي الإيمان المذكور في الحديث، قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. هذا يتعلق بالإيمان بالله والمعرفة به سبحانه وتعالى. قال: أفضل الإيمان، فإذا شعب الإيمان متفاضلة، شعب الإيمان متفاضلة، بعضها أفضل من بعض. وأفضل شعب الإيمان ما يتعلق بأصل أصول الإيمان الذي هو الإيمان بالله والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. أن تعلم، هذا التوحيد الماذا؟ العلمي. هذا التوحيد العلمي، أن تعلم أن الله معك أينما كنت، يعني تعمل على تكميل هذا التوحيد وتحقيقه الذي هو العلم بأن الله معك أينما كنت. قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، يعني في أي مكان تكون تذكر هذا العلم، علم الله سبحانه وتعالى بك واطلاعه عليك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، لأن الله يراك أينما كنت، في ليل أو نهار، في بر أو بحر، في كل أحوالك هو مطلع عليك. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيب. اذكر دائما اطلاع الله سبحانه وتعالى عليك وعلمه بك، واذكر معيته، اذكر معيته بالعلم والاطلاع، أن تعلم أن الله معك أينما كنت، يعني بعلمه معك أينما كنت، أي بعلمه واطلاعه سبحانه. والمعية كما سبق البيان نوعان، عامة وخاصة. وهذا الحديث فيه المعية العامة، فيه المعية العامة التي هي معية العلم والاطلاع، معية العلم والاطلاع، نظير ما جاء في قوله وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، وقوله أيضا في الآية أخرى إلا هو معهم أينما كانوا. هنا قال أن تعلم أن الله معك أينما كنت، مثل ما في الآيتين أينما كنتم أينما كانوا، هنا قال أينما كنت. فهذه معية عامة، معية علم واطلاع، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من العباد خافية. وهذا الحديث فيه أهمية العقيدة في الصلاح، صلاح العبد واستقامته على الدين وبعده عن المحرمات والآثام، وأن العقيدة إذا صحت في قلبه وقوي الإيمان في قلبه أفاده زكاء في عمله وصلاحا في سلوكه وحسنا في استقامته على طاعة الله سبحانه وتعالى. لهذا قال أفضل الإيمان، أفضل الإيمان، وقال أن تعلم، وهذا العلم هو في القلب. وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب بالإيمان وحسن المعرفة بالله، وأن يكون حاضرا في قلبه دائما أن الله معه وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، كان ذلك أكبر معين له على الطاعات والإحسان في العبادات والتقرب إلى الله، وأيضا أكبر معين له على البعد عن المحرمات والمنهيات، البعد عن المحرمات والمنهيات وتجنب الآثام. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني استحضر رؤيته لك، اطلاعه عليك وعلمه بك، وأنه سبحانه وتعالى لا لا لا لا تخفى عليه من العباد خافية. قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، أينما كنت يعني في حلك وترحالك، في سفرك وحضرك، في ليلك ونهارك، في خلوتك وجلوتك، في كل أوقاتك، كل أحايينك، الله سبحانه وتعالى معك. هذا الإيمان إذا حضر في القلب في هذه الأوقات أينما كنت، في كل الأوقات أينما كنت، أدى إلى الزكاة، زكاة العمل وصلاحه. قال الشارح رحمه الله قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، قال في هذا الحديث دليل على إثبات معية الله سبحانه وتعالى، معيته لخلقه. قال والمعية تنقسم إلى قسمين قد تقدم الكلام عليها، قسمان، الأول المعية العامة وهي معية العلم والاطلاع، ومعية خاصة وهي معية المعونة والنصر والتوفيق، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. فهنا هذا الحديث، قال وهذا الحديث فيه ذكر المعية العامة، هذا الحديث أفضل إيمانا أن تعلم أن الله معك أينما كنت، قال فيه ذكر المعية العامة وهي معية العلم والاطلاع، معية العلم والاطلاع، علم الله بالعباد واطلاعه عليهم. قال: وقد تكاثرت الأدلة بالندب لاستحضار قربه سبحانه في حال العبادات، استحضار قربه سبحانه في حال العبادات وخاصة الصلاة. قال: واسجد واقترب. قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. واستحضار القرب في العبادات هو الذي يدعو إلى ماذا؟ الإحسان فيها، أن تعبد الله كأنك تراه. استحضار القرب قرب الله عز وجل ومعيته سبحانه وتعالى هو الذي يحرك في قلب العبد أن يحسن في عبادته وتقربه لله جل وعلا. قال: وقد تكاثرت الأدلة بالندب إلى استحضار قربه سبحانه وتعالى في حال العبادات كلها، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، فإنه يناجي ربه، يعني ليستحضر في صلاته أنه في مناجات، في مناجات مع الله وصلة. الصلاة سميت صلاة لأنها صلة تصل العبد بربه وتقربه من رحمته. قال: فإنه يناجي ربه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، يعني ما دام العبد مقبلا على ربه سبحانه وتعالى معظما لهذا الوقوف بين يديه جل في علاه. قال: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، يعني ما لم يلتفت المصلي. والالتفات كما أنه يكون بالوجه يكون كذلك بالقلب، كما أنه يكون بالوجه يكون أيضا بالقلب، يلتفت القلب يعني ينصرف ينشغل، فيكون جسمه مستقبل القبلة وقلبه ذاهب مذاهب شتى. وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، يعني حضر قلبه فيه من صلاته. قال: ومن فهم، يقول ابن رجب رحمه الله: من فهم من هذه الأحاديث تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. من فهم منها تشبيها أي لله بخلقه فأتي من جهله، أو فهم منها حلولا مثل هذه الأحاديث أن إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، وحديث أن الله ينصب وجهه لوجه عبده. سيأتي معنا في الأصل قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه أي أمامه. فمن فهم من هذه الأحاديث تشبيها أو حلولا فإنما أوتي من سوء فهمه وعدم تعظيمه لربه سبحانه وتعالى. إذا كنا نعقل في بعض المخلوقات مثل لو قدر أن شخصا ناجى القمر أو ناجى الشمس هي فوقه وفي الوقت نفسه أمامه، وهي أمامه السماء، فهذا يعقل في بعض المخلوقات. ثم يأتي بعض يعني أهل الضلال إلى مثل هذه الأحاديث ويفهمون منها حلولا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيقول ابن رجب رحمه الله: من فهم من هذه الأحاديث تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، يعني من التشبيه والحلول والاتحاد، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. أحسن الله إليكم. وفي هذا الحديث دليل على أن الإيمان يتفاضل، ودليل على أن بعض خصال الإيمان أفضل من بعض، وفيه دليل على أفضلية عمل القلب، ودليل على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان. وفيه الرد على من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وفيه دليل على أن الإحسان أكمل مراتب الدين، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فيستحضر قرب الله واطلاعه وأنه بين يديه، وذلك يوجب الخشية والخوف والتعظيم، ويوجب النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها. فيجمع العبد بين الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى واستحضار قربه، ولا منافاة بين الأمرين. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على أن الإيمان يتفاضل. الإيمان يعني في شعبه وخصاله يتفاضل، بمعنى أن بعضها أفضل من بعض. ولهذا قال هنا: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. هذه أن الله معك أينما كنت هذه من الإيمان، هذا إيمان. ووصفه عليه الصلاة والسلام بأنه أفضل الإيمان. إذن الإيمان شعبه متفاضلة، بعضها أفضل من بعض، وهذا جاء مصرحا به في حديث الشعب. قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان له شعب متفاضلة، له أعلى وله أدنى. وأن تعلم أن الله معك أينما كنت هذا أفضل شعب الإيمان، أعلى شعب الإيمان، لأنه يتعلق بالإيمان بالله. وأعلى ما يكون في شعب الإيمان هو الإيمان بالله وتوحيده وإخلاص الدين له جل في علاه. قال: ودليل على أن بعض خصال الإيمان أفضل من بعض. دليل على أن خصال الإيمان أفضل من بعض، فهذه الشعبة أن تعلم أن الله يراك هي أفضل شعب الإيمان. هذا فيه دليل على التفاضل بين الشعب، شعب الإيمان وخصاله. وفيه دليل على فضل عمل القلب، لأن هذا العلم من أعمال القلوب، وفضل هذا العمل القلبي على غيره من أعمال شعب الإيمان، أو من شعب على غيره من شعب الإيمان. وشعب الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني قلبية تتعلق بالقلب، وشعب تتعلق باللسان، وشعب تتعلق بالجوارح. أفضلها ما يتعلق بالقلب، وخاصة ما يتعلق بأصل الاعتقاد الذي هو العلم بالله وتوحيده سبحانه وتعالى. قال: وفيه دليل على فضل عمل القلب، دليل على فضل عمل القلب، ودليل على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان. إن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان. أعمال القلوب كثيرة: الحياء والخشية والتوكل والإنابة والرجاء والخوف وغيرها والعلم، هذه كلها شعب للإيمان ويقلبية. فالحديث فيه دليل على دخول أعمال القلوب في مسمى الإيمان. حديث الشعب في آخره قال عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء أين محله؟ القلب، هو من خصال القلوب، من أعمال القلوب، وعده من شعب الإيمان. قال: وفي الحديث الرد على من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وهذا قول لطوائف من المبتدعة، أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. والرد عليهم في النصوص من وجوه كثيرة جدا، هذا واحد منها، قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. أفضل إيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. فالإيمان أفاد الحديث أن الإيمان له شعب، وأن أفضلها أن تعلم أن الله معك أينما كنت. وحال الناس مع حال أهل الإيمان مع هذه الشعب، هل هم على درجة واحدة في قيامهم بها أو متفاوتون؟ متفاوتون بحسب حظهم منها زيادة أو نقصة، فمن زاد منها زاد إيمانه، ومن نقص نقص إيمانه. فالإيمان يزيد بحسب نصيب العبد من شعب الإيمان، وينقص أيضا بحسب نقصه من هذه الشعب. وفيه دليل على أن الإحسان أكمل مراتب الدين، وأن يعبد العبد ربه كأنه يراه، كأنه يراه. قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. ومن ذلك في ماذا؟ في عبادتك، في صلاتك وصيامك وعموم طاعاتك، أن تؤديها وأنت تستحضر هذه المعية والاطلاع. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومستحضرا رؤيته لك واطلاعه عليك وعلمه بك، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من العباد خافية. قال فيستحضر قرب الله واطلاعه، وأنه أي العبد بين يديه، يعني بين يدي ربه سبحانه. وذلك الاستحضار يوجب الخشية والخوف والتعظيم، ويوجب النصح في العبادة. وهذا المعنى الذي أشرت إليه قبل قليل، أن صحة العقيدة وسلامتها وقوتها ينعكس على ماذا؟ على العمل. قال فيستحضر قرب الله واطلاعه، وأنه بين يديه، هذا كل جانب الاعتقاد. وذلك يوجب الخشية والخوف والتعظيم، ووجوب النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها. قال فيجمع العبد بين الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى واستحضار قربه، ولا منافاة بين الأمرين، ولا منافاة بين الأمرين. وسيأتي فصل خاص عند ابن تيمية في هذه العقيدة نفيس جدا، في الجمع بين أدلة العلو وأدلة المعية والقرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن جماعة من الصحابة، منهم أنس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. قوله يبصق أي يتفل، والبصاق والبزاق لغتان، والبصاق لغة قليلة. قوله قبل بكسر القاف وفتح الباء أي مواجه. في هذا الحديث فوائد: فيه دليل على قرب الله سبحانه وتعالى وإحاطته كما يليق بجلاله وعظمته، كما قال سبحانه: والله من ورائهم محيط. فإذا كان محيطا بالعالم فهو فوقه بالذات عال عليه من كل وجه وبكل معنى. فالإحاطة تتضمن العلو والسعة والعظمة، وإحاطته سبحانه بخلقه لا تنفي مباينته ولا علوه على مخلوقاته، بل هو سبحانه فوق خلقه محيط بهم مباين لهم، انتهى من الصواعق باختصار. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الحموية: وكذلك العبد إذا قام يصلي فإنه يستقبل ربه وهو فوقه، فيدعوه من تلقائه لا عن يمينه ولا عن شماله، ويدعوه من العلو لا من السفل، كما إذا قدر أنه يخاطب القمر فإنه لا يتوجه إليه إلا بوجهه مع كونه فوقه، انتهى كلامه رحمه الله. وقد نزع بهذا الحديث بعض المعتزلة إلى أن الله في كل مكان بذاته، وهذا جهل فاضح، والأدلة المتواترة ترد ذلك وتفيد علو الله واستواءه على عرشه. وأيضا فإن آخر الحديث ينقض قولهم وهو قوله أو تحت قدمه. وفي الحديث إشارة للندب إلى استحضار قربه سبحانه وتعالى ومعيته في حال العبادة، فإن ذلك يوجب الخشية والخوف من الله ويدعو إلى إتمام العبادة على الوجه اللائق. نعم. ثم أورد ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحديث المتفق عليه، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، فلا يبصق قبل وجهه. وألا البصاق هو ألا يعني قول لا يبصق أي لا يتفل أو لا يبزق قبل وجهه، المقصود بقبل وجهه يعني أمامه إلى جهة الأمام، فلا يبصق قبل وجهه. فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، قبل وجهه يعني أمامه، ولا عن يمينه، ولا عن يمينه. فيما يتعلق بالبصاق إلى قبل الوجه علل النهي، قال: فإن الله قبل وجهه، قال: ولا عن يمينه، ولم يذكر هنا العلة. لكن في بعض الروايات لهذا الحديث والحديث مثل ما أشار يعني الشارح جاء عن جمع من الصحابة منهم أنس وأبو هريرة وجابر، فالحديث جاء في بعض رواياته: فإن عن يمينه ملكين، فإن عن يمينه ملكين، قال: ولا عن يمينه، يعني لا يبصق عن يمينه، لأن عن يمينه ملكين تكرمة لهما لا يبصق إلى جهة اليمين. قال: فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه، لأن عن يمينه ملكين فتكرمة لهم لا يبصق إلى جهة اليمين. قال: ولكن عن يساره، يعني يبصق عن يساره، أو تحت قدمه، أو تحت قدمه. وهذا الفعل المشار إليه يعني إذا غلبه البصاق فكيف أصنع؟ قال: لا يتفل جهة أمامه ولا عن يمينه، وإنما عن شماله أو عن يساره أو تحت قدمه، أو تحت قدمه. وقوله أو تحت قدمه هذا إذا لم يكن في المسجد، يعني يصلي في صحراء أو في طريق أو نحو ذلك. أما في المسجد فإن البصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة لا يجوز، وفيه تقدير له، فلا يجوز أن يفعل ذلك. لكن لو يعني عاجله بصاق وهو في الصلاة في المسجد يجعله في منديل أو إذا كان معه أو في شيء من ثيابه، لكن لا يجعله في المسجد، لا يجعله في المسجد، لأن البصاق في المسجد خطيئة. قال: فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قال الشارح: قوله قبل وجهه بكسر القاف وفتح الباء أي مواجهة وجهه. قال في هذا الحديث فوائد، فيها دليل على قرب الله، وهذا يعني وجه إرادة هنا في ذكر الأدلة على المعية والقرب، المعية والقرب، فهو دليل، في دليل على قرب الله. قال قبل وجهه في دلالة على قرب الله سبحانه وتعالى وإحاطته كما يليق بجلاله سبحانه وعظمته، كما قال الله جل وعلا: والله من ورائهم محيط. فإذا كان محيطا بالعالم فهو فوقه بالذات عال عليه من كل وجه وبكل معنى، وبكل معنى. فالإحاطة تتضمن العلو والسعة والعظمة، إحاطة الله بخلقه تتضمن علوه عليهم والسعة واسع، والعظمة، وإحاطته سبحانه بخلقه لا تنافي مباينته لهم أنه بائن من خلقه، ولا علوه على مخلوقاته سبحانه وتعالى، بل هو سبحانه فوق خلقه محيط بهم مباين لهم. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الحموية: وكذلك العبد إذا قام يصلي فإنه يستقبل ربه، يستقبل ربه، قال فإنه قبل وجهه يستقبل ربه وهو فوقه سبحانه وتعالى، فيدعوه من تلقائه، يدعوه من تلقائه لا عن يمينه ولا عن شماله، وإنما يدعوه مقبلا على ربه في صلاته، لا عن يمينه ولا عن شماله، لا يلتفت يمينا ولا شمالا، وإنما مقبل على ربه، وربه قبل وجهه، وربه سبحانه وتعالى قبل وجهه. قال فهو إذا قام يصلي فإنه يستقبل ربه وهو فوقه، وهو فوقه، فيدعوه من تلقائه لا عن يمينه ولا عن شماله، ولا عن شماله، فيستقبل يعني بوجهه القبلة، والله سبحانه وتعالى قبل وجهه مع علوه سبحانه وتعالى على خلقه. ولا يفهم من ذلك كما نبه الشارح رحمه الله تشبيه أو حلول، ومن فهم ذلك فمن سوء فهمه، فمن سوء فهمه. وشيخ الإسلام ضرب مثال للتوضيح والتقريب في بعض المخلوقات، قال ويدعوه من العلو لا من السفل، كما إذا قدر أنه يخاطب القمر، كما لو قدر أنه يخاطب القمر فإنه لا يتوجه إليه إلا بوجهه مع كونه فوقه، مع كونه فوقه. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، ولهذا لا تنافي بين قوله فإنه قبل وجهه مع قوله مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. قال وقد نزع بهذا الحديث بعض المعتزلة إلى أن الله في كل مكان بذاته، فهموا من قوله قبل وجهه يعني قبل وجه المصلي أنه في كل مكان بذاته، قالوا هذا جهل فاضح، وهذا جهل فاضح، والأدلة المتواترة ترد ذلك وتفيد علوه واستواءه على عرشه، ولا تنافي بين الأمرين، مثل ما مر معنا المثال في مخاطبة الإنسان لو قدر أنه خاطب القمر، القمر فوقه ويخاطبه من قبل وجهه، ويخاطبه من قبل وجهه، لا يتوجه إليه إلا بوجهه مع كونه فوقه. قال قد نزع بهذا الحديث بعض المعتزلة إلى أن الله في كل مكان بذاته، وهذا جهل فاضح، والأدلة المتواترة ترد ذلك وتفيد علو الله واستواءه على العرش. قال وأيضا فإن آخر الحديث ينقض قولهم، قال وهو قوله أو تحت قدمه، يعني يبصق تحت قدمه، هم يقولون الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن الله في كل مكان، يدل على أن الله في كل مكان، يقول آخر الحديث يرد عليهم، قال يبصق تحت قدمه، تحت قدمه، إذا كان في كل مكان ما يبصق الإنسان إلى أي جهة، تعالى الله عما يقولون فيها في الله عز وجل. فقال أو تحت قدمه، أو تحت قدمه، فقال آخر الحديث ينقض قولهم، ينقض قولهم يعني أن الله في كل مكان. وإذا كان على قول في كل مكان، ما معنى رفع المسلمين أيديهم بالدعاء إلى العلو؟ وما معنى إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بإصبع اللهم اشهد على قول من الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. قال وأيضا فإن، قال وفي الحديث إشارة، اقرأ. أحسن الله إليكم. وفي الحديث إشارة للندب إلى استحضار قربه سبحانه وتعالى ومعيته في حال العبادة، فإن ذلك يوجب الخشية والخوف من الله ويدعو إلى إتمام العبادة على الوجه اللائق. وفيه دليل على القيام في الصلاة وأن العمل اليسير لا يبطل الصلاة. وفيه دليل على جواز البصاق وهو يصلي. وفيه دليل على الندب إلى إزالة المستقذر أو ما يتنزه عنه من المسجد. وفيها أن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان، لأن النخامة لا بد أن يقع معها شيء من ذلك. وفيه النهي عن البصاق قبل وجهه والنهي عن البصاق عن يمينه تشريفا لها، وفي رواية البخاري ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكين. وفيه جواز البصاق تحت قدمه وعن يساره، والمراد إذا كان خارج المسجد، فأما في المسجد فلا يجوز البصاق في أرض المسجد مطلقا، لحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فهذا مخصص للحديث المتقدم، فإذا بدره البصاق في المسجد بصق في ثوبه ودلك بعضها في بعض، كما دلت على ذلك الأحاديث المخصصة لما تقدم. واستفيد من الحديث تحريم البصاق إلى القبلة سواء كان في المسجد أو لا. وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. ولأبي داود وابن حبان من حديث السائب بن خلات أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم الحديث. وفيه إنك قد آذيت الله ورسوله. وفي هذه الآيات دليل على أن وفي هذه الأحاديث دليل على أن النخامة والبصاق طاهران، ودليل على صيانة المساجد وتعظيمها. نعم، يعني هذه أيضا بعض الفوائد المستفادة من هذا الحديث. قال فيه دليل على القيام في الصلاة، دليل على القيام في الصلاة أي مع القدرة، أن قال في الحديث: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، ففيه دليل على القيام في الصلاة. والقيام في الفريضة ركن مع القدرة، والحديث فيه دليل على القيام. وفيه دليل أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، أن العمل اليسير يعني من غير أعمال الصلاة لا يبطل الصلاة. قال: ولكن ليبصق عن يساره أو تحت قدمه. هذا عمل وقع من المصلي في صلاته وليس من أعمال الصلاة الذي هو التفل عن يمينه أو تحت قدمه. فهذا العمل اليسير لا يبطل الصلاة، الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلها. وفيه دليل على جواز البصاق وهو يصلي، إذا بدره وأشغله في صلاته يبصق وهو يصلي. ومثل ما تقدم، إن كان في بر أو في تراب يتفل عن يساره أو تحت قدمه، وإذا كان في المسجد إما في منديل إذا معه أو في ثوبه، لكن لا يجوز له أن يبصق في المسجد. وفيه دليل على الندب إلى إزالة المستقدر أو ما يتنزه عنه من المسجد، وهذا جاء فيها أحاديث. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النخامة في جدار المسجد وغضب وحكها عليه الصلاة والسلام. قال: وفيه أن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان، النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان يعني للحاجة إذا احتاج إليها. ومعلوم أن البصاق فيه نفخ وإخراجه فيه نحنحة، تحريك للحلق، فهذا لا يؤثر في الصلاة، جائز إذا احتاج المرء إلى ذلك. قالوا: أن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزا. قال: لأن النخامة لا بد أن يقع معها شيء من ذلك، يعني شيء من النفخ والتنحنح. وفيه النهي عن البصاق قبل وجهه، يعني أمامه، والنهي عن البصاق عن يمينه يعني تشريفا لجهة اليمين. قال وفي رواية البخاري ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكين فيكون تكرمة لي الملكين تكرمة الملكين. مما يستفاد من الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يبصق إلى جهة وفيها شخص ليس من الأدب أن يبصق حتى لو كان في طريق أو في كذا، لا ليس من الأدب بل من التكرمة إلى الشخص ألا يبصق الإنسان إلى جهته. ولهذا قال أهل العلم تكرمة للملكين، تكرمة للملكين، فعلم أن ليس من الأدب أن يبصق الإنسان إلى جهة وفيها أحد من إخوانه أو أحد ما يمشي أو نحو ذلك. قال وفيه جواز البصاق تحت قدمه وعن يساره، تحت قدمه وعن يساره. قال والمراد إذا كان خارج المسجد، إذا كان خارج المسجد. أما في المسجد فلا يجوز البصاق في أرض المسجد مطلقا، لحديث البصاق في المسجد خطيئة. قول مطلقا يعني سواء كانت المساجد ترابا أو فرشا، لحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فهذا مخصص للحديث المتقدم، مخصص لقوله وليبصق تحت قدمه. قال فإذا بدره البصاق في المسجد كيف يصنع؟ قال بصق في ثوبه، لا يجعلها في أرض المسجد، إن كان معه منديل جعلها فيه وإلا يجعلها في ثوبه، إما في طرف عمامته أو طرف ثوبه ويدلك ثوبه أو عمامته. قال بصق في ثوبه ودلك بعضها في بعض كما دلت على ذلك الأحاديث المخصصة لما تقدم. واستفيد من الحديث تحريم البصاق إلى القبلة سواء كان في المسجد أو لا، حتى لو في الصحراء لا يجوز الإنسان أن يبصق إلى جهة القبلة. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا قال من تفلت تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، وتفله بين عينيه. قال ولأبي داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة يعني هو يصلي، فلما فرق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم، يعني هذا الرجل يعني أن فعله هذا يدل على أنه لا يحسن الصلاة. وفيه أنك قد آذيت الله ورسوله. وفي هذا الحديث دليل على أن النخامة والبصاق طاهران، النخامة والبصاق طاهران. وجه الدلالة في الحديث أن من بصق تحت قدمه وهو يصلي سيلامس البصاق ماذا؟ قدمه. فلو كان نجسا كان هذا يؤثر على طهارة بدنه في صلاته، طهارة بدنه من النجاسة في صلاته، ففيه دليل على أن النخامة والبصاق طاهران. قال ودليل على صيانة المساجد، على صيانة المساجد وتعظيمها، وأن المساجد يجب أن تصان عن كل قدر، تصان عن كل قدر. ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني في كلام له عن هذا قال تصان عن مثل القذات، يعني الشيء اليسير تصان عنه المساجد. وفي ترجمة الإمام البخاري يذكر أحد نسيته كان واقفا معه فأخذ شيئا من عينه أو كذا وهو في المسجد، يقول فأبقاه في يده حتى خرج المسجد ورماه، شيء يسير جدا. فتصان عن مثل القذات الشيء القليل، فكيف بمن يرمي المنديل أو يرمي قارورة الماء أو يعني لا يبالي أيضا في الآن في إفطار الصائم لا يبالي ببقاء الأثر إما اللبن أو التمر أو الماء يتعامل يجب أن يتعامل معها بحذر حذر شديد جدا. دعوني أذكر لكم مثالا فقط يقوي هذا المعنى. لو كان عندك بيت فراش ثمين اشتريته بثمن غال واحتجت أن تأكل عليه الطعام كيف تكون حذرا كيف تكون حذرا لئلا يتسخ ولا بالقليل. بيت الله أعظم صيانة عن قليل من الماء ينتثر فيه. أو الآن بعض السجاد في المساجد إذا سجدت تتعب من رائحة أشياء بقيت من الطعام تؤذي مثل لو اندلق شيء من الزبادي اللبن أو يعني هذا الذي يوضع في, في, في, في اللبن هذا إذا اندلق على السجاد هذا المصلي إذا المصلين شديد جدا. وبعض المصلين معه تعب في صدره فأي رائحة يعني مثل هذه الرائحة تؤذيه في صلاته. فانظر كم يصنع هذا الذي لا يبالي بهذه بسجاد المسجد وصيانته كم يحصل من الأذى للمصلين بفعله. فالمساجد تصانع مثل القذات يقول شيخ الإسلام القذات التي تكون في البخاري رحمه الله الشيء يسير يقول الذي كان معه يقول أخذه ورماه لما خرج المسجد شيء يسير في في في في, في أخذه من عينه أو من والآن يرمى مناديل وقوارير الماء وأشد من هذا هذه الأشياء التي لها روائح ومؤذية للمصلين. فيجب صيانة المساجد وتعظيمها. نعم أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم. لا عندكم كيف اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم وفي الأصل هنا اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وهكذا يعني في في في في بعض لكن في مسلم في مسلم في صحيح مسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. نعم أحسن الله لكم. رب السماوات السبع ورب الأرض ورب الأرض ورب العرش العظيم. أحسن الله لكم. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. كل شيء من شر كل دابة. نعم من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء. في رواية في مسلم من كل شيء أنت آخذ بناصيته في مسلم الروايتين من كل شيء أنت آخذ بناصيته من شر كل دابة أنت آخذ بناصيته كلاهما في مسلم. نعم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواية مسلم رواه مسلم. نعم نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها